الفصل الخامس والسادس. الفصل الخامس بيتكلم عن مشكلات المجتمع الريفي. مشكلات المجتمع الريفي، وعندنا الفصل ده هيبقى مفهوم المشكلات الاجتماعية وأهم المشكلات اللي بتواجه المجتمع الريفي أو الريف عامة. وبنطلع من بعد كده بآخر مشكلة اللي هي مشكلة الهجرة الريفية الحضرية، مفهومها وأشكالها وأسباب الهجرة الريفية وأساليب التغلب على الهجرة الريفية الحضرية. مفهوم المشكلة الاجتماعية هي شيء دار بنائيا ووظيفيا وتقف حائلا أمام الاحتياجات الأساسية مفيش منا شخص مش بيمر بمشكلة. أي مجتمع وأي قرية بتعاني من مشكلات. المشكلات دي بتأثر على عملية التنمية، بتأثر على عملية التطوير داخل المجتمع. وكذلك لو بصينا على الأفراد نلاقي إن المشكلة بتأثر عليك في حياتك، بتقعد واخد كل تفكيرك واخد كل الوقت بتاعك، مش بتعيش حياتك الطبيعية أو بتمارس مهامك الطبيعية إلا لما تتحل المشكلة دي. المفهوم الثاني هي المفارقات بين المستويات المرغوبة والظروف الواقعية. هي المفارقات بين المستويات المرغوبة والظروف الواقعية. انت نفسك تصحى الصبح تروح كليتك، تروح المحاضرة بتاعتك، تروح تخلص المحاضرات بتاعتك بشكل كويس ويوم يطلع كويس. ممكن تتفاجأ الصبح ان مفيش مواصلات، تبدأ من هنا تحصل مشكلة. عندك امتحان وتأخرت عن المواصلات، تبدأ من هنا تحصل المشكلة. المحاضرات بقى المحاضرة الساعة 8 بدأت الساعة 9، 9 بدأت 10، اتأخرت في المواصلات. المفروض ان في قطر واحد بس هو اللي بيقف على القرية بتاعتك مثلا في السكة الحديد، او المواصلات بتاعتك بتبقى بعد الساعة 2 بيبقى فيها نوع من القصور او مش موجودة، فبتبدأ تحصل عندك نوع من الارتباك، نوع من المشكلة، نوع يوجد مشكلة، نوع من الخوف. كل الحاجات دي تعتبر المفارقات ما بين المستويات المرغوبة والظروف الواقعية او الحياة اللي احنا بنعيشها. التعريف الثالث هي المواقف والظروف التي يمر فيها، التي يرى فيها المجتمع تهديدا لكيانه. هي المواقف والظروف التي يرى المجتمع فيها تهديدا لكيانه او انظمته الثابته. مشكله مثلا التعليم، التسرب من التعليم، مشكلات انخفاض المستوى الدراسي، مشكلات الامتحانات، تسريب الامتحانات، كل الحاجات اللي انتم مريتوا بيها في ثانوي عام لو تفتكروا من سنتين. اي مشكلة بتأثر على النظام ككل. لو مشكلة في النظام التعليمي يبقى بتأثر في النظام التعليمي، زي مشكلة زيادة عدد الفصول في الوقت الحالي او عدد الطلاب داخل الفصول. مشكلة التصوير، منع التصوير مثلا او اذا كان في تصوير، ومشكلة منهج رابعة ابتدائي، كل الحاجات دي تعتبر نتاج عن الواقع. من المشكلات اللي بتواجه المجتمع الريفي هي مجموعة يعني مشكلات صغيرين كده مفهومين يعني او واضحين، زي اللي هو ضعف مستوى المعيشة. القرية امكانيات ضعيفة، مفيش الامكانيات الكبيرة مثلا، مفيش شركات، مفيش مصانع، كل الاعتماد على الزراعة. فأكيد الزراعة والمحصيل بتبقى موسمية. برضو للعلم الأرض والفلاحة والحاجات دي كلها بتصرف مصاريف كتير، وخصوصا في الريف انه بيهتم بالأرض بتاعته أو بيهتم بالماشية اللي موجودة عنده في البيت، فبيصرف مصاريف كتير، فمن هنا مستوى الدخل بتاعه منخفض. ضعف المستوى الصحي قلناها المرة اللي فاتت، أنا عندي ممكن واحدة الصحية اللي موجودة في القرية عندي يا فيها حد بيعرف يدوها حقن يا مفيش، حتى الحقن مش بيعرفوا يدوها. تمام؟ ما المستشفيات الكبيرة بس بتبقى موجودة في المحافظات وممكن المراكز الكبيرة، لكن في مراكز، المراكز الضعيفة بتبقى فيها المستشفيات يعني ربنا يصلح حالها. لكن الانتشار برضو الأمراض والأوبئة، لو تفتكروا مثلا بسبب الترع زمان والحاجات البلهارسيا ومش عارف ايه وكل الحاجات اللي بتتنيل دي، بيبقى عندي ضعف في المستوى الصحي. المستوى الثقافي اللي هو قلة التعليم، يعني احنا في، انت بتلاقي ممكن لحد دلوقتي قرى مفيش حاجة اسمها مثلا تعليم بنات، حتى الأولاد بيبقى عندهم ان هم يوصلوا لمرحله معينه في التعليم وبيقف. ممكن تلاقي ناس بتخلص من ابتدائي اعدادي ثانوي. يمكن الكلام اللي انا بقوله ده ممكن يكون كان موجود زمان شويه، بس ما زلنا نقول برضو ان في لحد دلوقتي قرى بالشكل ده، يعني ما زلنا برضو في قرى بالشكل ده ان هي ما عندهاش نظام تعليم البنات. هبوط مستوى الفلاح عن المستوى اللائق بأنسنيته، وده طبقا لانخفاض مستوى المعيشه ومجهود الارض والتعامل والمشاكل اللي بيواجهها. فتلاقيه الحاجات دي بتاثر على المستوى المعيشه بتاعته او مستوى الرفاهيه المفروض ان هو يعيش فيها. اخر مشكله هي مشكله الهجره الريفيه الحضريه، الهجره من الريف للحضر. الهجرة هي انتقال الأفراد من منطقة جغرافية إلى منطقة جغرافية أخرى، سواء كانت المنطقة دي مثلا داخل الدولة أو خارج الدولة. يبقى الهجرة عندي هي انتقال الأفراد من منطقة جغرافية إلى منطقة أخرى. عندي أنواع أو أشكال للهجرة زي الهجرة الجماعية والهجرة الفردية. هجرة فردية يعني شخص نوى أنه يهاجر مع نفسه للبحث عن عمل، للإقامة مثلا في الدولة الثانية، أي ما كانت الأسباب. الهجرة الجماعية اللي هو مجموعة بيهاجروا، سواء كانت المجموعة دي مثلا بطريقة شرعي أو غير شرعي. في عندي برضو الهجرة الدائمة والهجرة المؤقتة. في الهجرة الدائمة والهجرة المؤقتة، هو بيهاجر عشان يروح يقعد في البلد المهجر اللي هو رايح، هو مهيقين فيها خلاص. الهجرة المؤقتة دي هو بيسافر علشان وقت معين، ممكن سنة سنتين عشر سنين أي مكان، بس هو ممكن يروح يقعد الخمس سنين ويرجع تاني فبتبقى نظام مؤقتة، بتبقى على فترات خلاص. ده بالنسبة للهجرة. عندي مجموعة من الأسباب اللي بتخلي يبقى في هجرة. عندي الثورات الصناعية اللي قامت ومتطلبات الحياة، ان يبقى عندي مستوى معيشي كويس، وان انا شايف ان انا اكون في افضل حال مثلا لما اعيش في مدينة او في حضر. التوفر الجامعات والمدارس بشكل كبير في الحضر، يمكن مثلا لو جينا بصينا اللي ساكن في اسيوط مش بيعاني في موضوع التعليم لو جامعته اسيوط او ان الكلية بتاعته في اسيوط. برضه حتى القرى او المراكز اللي قريبه من اسيوط مش بتعاني في موضوع السفر شويه. انا بقول لك كمثال اسيوط، كذلك اللي في سوهاج، كذلك اللي في المنيا، كذلك اللي في القاهره. رغبه الشباب في العمل، ولان فرص الريف بتبقى قليله والعائد المادي بتاعها بيبقى مش كبير، فبيبقى ليه عنده رغبه واتجاه للعمل في الحضر او المدن. برضه في حاجه تانية اللي هي الرغبة الداخلية لبعض الأفراد اللي قاموا في المدينة. يعني أنت بتلاقي ناس من الريف بتتمنى أن هي تقعد في المدينة، يعني بيبقى عندها سيستم حياة أو نظام حياة بتاعها أنه يعيش في المدينة بأقل الإمكانيات، أو أنه مثلا طبقا لوظيفته أو شغله، فهو بيبقى عنده رغبة لإقامة في المدينة، فده اللي بيخليه ينتقل من الريف إلى الحضر. عندي مجموعة من الآثار المترتبة على الهجرة الريفية الحضرية، وخلي بالكم أنا بقول الهجرة الريفية الحضرية عشان بس نخلي بالنا منها في الامتحان. أدينا بقولها من دلوقتي أهو عشان أخلي بالي منها في الامتحان. الآثار المترتبة على الهجرة الريفية الحضرية، الأسباب المترتبة، الآثار المترتبة على الهجرة الريفية الحضرية. عددكم حلو كده صح؟ العدد اللي قدامي حلو صح؟ كويس كده بدل الزيطة والزحمة. الآثار المترتبة على الهجرة الريفية الحضرية. أول حاجة هي اكتظاظ المدن، إن الحضرة عندي أو المدينة تبقى مليانة ناس. لما تيجي مثلا زي حد منكم يروح يسافر القاهرة، حد سافر القاهرة وشاف كمية الناس اللي ماشية زي كده، زي مثلا أسيوط. أسيوط دي عامة حتى الناس اللي عايشة فيها هنا عارفين إن أيام الدراسة هنا وأيام الدراسة والتعليم بتبقى زحمة، لكن لو أنت جيت أسيوط مثلا في أيام مش زحمة، مش عايز أقول لك هتلاقي الدنيا فاضية. مثلا ظهور الأحياء العشوائية في المدن، ظهور الأحياء العشوائية، ظهور الأحياء العشوائية ليه؟ أنا جاي من الريف، المستوى بتاعي مثلا يعني اللي هو حتى لو انا موظف مثلا في الحضر او موظف في القاهره مثلا، يعني انا شغال في شغلانتي في القاهره ونقلت انا واسرتي بقى في القاهره، بدور دايما على شقه تكون ايجارها خفيف مثلا، ان حتى لو المكان مش مناسب، لو المكان مش ملائم. فبدات تظهر عندك بقى الاحياء العشوائيه اللي هو الاسعار والمناطق العشوائيه اللي نمت بطريقه غير مخططه او غير عشوائيه، لان انا عندي رغبه ان انا اوفر مثلا بدل ما اسكن ب 1000 جنيه في الشهر، لا اسكن ب 700 600 500 على حسب المتاح يعني. فده بدا يظهر عندي الاحياء العشوائيه او المجتمعات العشوائيه. التضخم السكاني وانعكاسه على الخدمات العامه زي النقل والمواصلات، الكهرباء، الميه، الصرف الصحي، كل الحاجات دي. زيادة معدلات الجريمة، زيادة معدلات الجريمة، كل دي من الآثار المترتبة على الهجرة الريفية الحضرية. ده كان بالنسبة على المدينة. أما على الريف، لو احنا بصينا على الآثار المترتبة على القرية نفسها بعد ما تتم عملية الهجرة، هنلاقيها زيادة تخلف البيئة الريفية، زيادة تخلف البيئة الريفية لسبب أنا كل اللي مثلا معظم اللي بيهاجروا من الريف للحضر بيكونوا متعلمين طبقا لوظيفهم لشغلهم، فمبيبقاش عندي نوع من الاستفادة من الشباب اللي عنده تعليم أو اللي عنده فكر إن هو يطور وينمي في القرية بتاعته. سنة تانية، أنا آسف معلش، بس هي الشخص اللي كلمني ما ينفعش ما ردش عليه عشان أجيبها يعني وش كده، لو أبويا رن عليا أنا كنت كنسلت وسبته عادي يعني. لكن الشخص اللي رن عليا ما ينفعش إن أنا حتى أستنى لبعد المحاضرة عشان أرن عليه. أثر الهجرة على الريف اللي هو زيادة تخلف البيئة الريفية، وإحنا قلناها تقلص العائد من الزراعة والمحاصيل. هنا بقى تظهر مشكلة عندي اللي هو تفكك الأسرة الريفية وتغيير القيم والعادات، تفكك الأسرة الريفية وتغيير القيم والثقافة أو العادات. عندي مجموعة من الأساليب اللي ممكن أستخدمها عشان أتغلب على الهجرة، منها رفع مستوى الحياة في الريف، رفع مستوى الحياة في الريف، إقامة الأسواق التجارية، إقامة الأسواق التجارية، تحسين ظروف الحياة الريفية، تحسين ظروف الحياة الريفية، إنشاء المشروعات الصناعية بالريف، إنشاء المشروعات الصناعية بالريف. ده كان بخصوص الفصل الخامس، إنشاء المشروعات الصناعية. ده كان بخصوص الفصل الخامس، مشكلات المجتمع الريفي. خدنا مفهوم المشكلات الاجتماعية، وخدنا مجموعة من المشكلات اللي بيعاني منها الريف: ضعف المستوى الصحي، ضعف مستوى المعيشة، ضعف المستوى الثقافي، هبوط مستوى الفلاح على اللاقة على إنسانيته، وضعف مستوى هو ضعف مستوى الانتاج. قلناها ضعف مستوى الانتاج، ضعف مستوى الانتاج قلناها. واخر حاجه خدناها الهجره، وقلنا الهجره هي انتقال الفرد من مكان الى اخر او من منطقه جغرافيه الى منطقه اخرى، وخدنا اشكال الهجره، قلنا عندنا هجره مؤقته وهجره دائمه، هجره فرديه وهجره جماعيه، تمام، وفي هجره داخليه صح وهجره خارجيه. هجره داخليه اللي هي داخل البلد نفسها او المجتمع نفسه، يعني مثلا من سوهاج للقاهره، من سوهاج اسكندريه، اسيوط اسكندريه كده، او من الخارجيه بقى تبقى من مصر لاي دوله تانية، او من بلد المجتمع الى مجتمع اخر مختلف تمام. يعني زي مثلا من هنا مصر عامه، الكويت، السعوديه، امريكا، كندا، اي مكان الدوله. حد عايز يروح السودان؟ حد عايز يروح السودان؟ انا هاتي لي السودان واروح. ليه عايز اسافر؟ ماشي، بس السودان مالها زي الفل، على الاقل خالص كفايه درجه الحراره. ايه درجة الحرارة؟ لا والله. طب احنا عندنا، انا ليه اسبوع انا مش عارف نفسي بصفة اللي شتا؟ هتفرق بالظبط الشتا دي اللي هي مصر عامة بقوله مش هتعدي علينا شتا. ايه؟ مصر شكلها كده مش هتعدي علينا شتا. ليه؟ حرام عليك يا شيخ، لو قعد الصيف ده ممكن نموت احنا كده. الفصل السادس عندي، وده فيه بعض العناصر المهمة خالص، واللي هو تغير العادات والقيم والثقافه. مش هتفرق، هي كده كده مكتوبه عندي كده. بدات الحرب الناحيه الثانيه. ايوه عادي. علشان بس لما نذاكر الفصل نبقى عارفين العناصر بتاعته. الفصل السادس بيتكلم عن تنميه المجتمع الريفي. تنميه المجتمع الريفي. والمفاهيم اللي موجودة عندي أو العناصر اللي موجودة في الفصل، مفهوم التنمية، مفهوم التنمية، الاتجاهات المفسرة للتنمية. الفصل السادس صفتهم مختلفة، السابع في الكتاب القديم. والهجرة هتلاقوها الفصل السادس عندكم، فتاخدوا الحاجات اللي انا قلتها في الهجره دي وتضمها للفصل الخامس لما تيجي تذاكر. ده في الكتاب القديم. الكتاب اللي على المنصه البي دي اف اللي انا بشرح بالظبط زي ما انا الحاجات دي موجوده، ولكن اللي معاه الكتاب القديم، اللي معاه الكتاب القديم، انا الحمد لله ان انا كل محاضره بقول لكم العناصر بتاعت كل فصل، تمام. لو لقيت في اختلاف في الكتاب القديم هتلاقي بس الجزء ممكن يكون موجود في في في حته ثانيه. فانت عندك الفصل الخامس هو بيتكلم عن المشكلات، تمام. الفصل السادس جايب لك مشكله الهجره وحدها. لا، انت ضم السادس ده الهجره في الكتاب القديم، ضمه للفصل الخامس بس، اللي هو الجزء اللي انا شرحته، مفهوم الهجره، اشكال الهجره، اساليب والاثار المنتجه عليها والاسباب بتاعتها بس. حتى هتلاقي عندك عنصر اسمه قوانين الهجره، انا ما شرحتوش، تمام كده. الفصل السادس بقى اللي هو السابع في الكتاب القديم، ولكن السادس في الكتاب الجديد اللي على المنصة، تمام. انا ماشي بالترتيب، انا ماشي بترتيب الكتاب اللي تاخده على الاسطوانة اللي موجود عندك على الاسطوانة البي دي اف، تمام. مفهوم التنمية، الاتجاهات المفسرة للتنمية، الاتجاهات المفسرة للتنمية، مقومات التنمية الاجتماعية، مقومات التنمية الاجتماعية، مجالات التنمية، مجالات التنمية، مراحل عملية التنمية، مراحل عملية التنمية، التنمية الريفية، التنمية الريفية، أسس التنمية الريفية، أسس التنمية الريفية، أهداف التنمية الريفية، معوقات تنمية المجتمع الريفي، معوقات تنمية المجتمع الريفي، دور الخدمة الاجتماعية في تنمية المجتمع الريفي، دور الخدمة الاجتماعية في تنمية المجتمع الريفي. انت وبتذاكر خلي العناصر دي قدامك كل فصل بالشكل ده عشان تعرف الكتاب عندك بيتكون من ايه. خلاص. والناس اللي مختلف اللي هي اللي معاها الكتاب الورقي وفي الاختلاف اللي انا قلت عليه ده يصلح او يذاكر طبقا للحاجات اللي انا بقولها بالشكل ده. تمام. مفهوم التنمية عندي هي عملية ديناميكية، عملية ديناميكية تتكون من سلسلة من التغيرات الهيكلية، عملية ديناميكية تتكون من سلسلة من العمليات الهيكلية والوظيفية في المجتمع، والوظيفية في المجتمع، وذلك لرفع مستوى رفاهية الأفراد داخل المجتمع، وذلك لرفع مستوى رفاهية الأفراد داخل المجتمع. أو هي العملية التي يمكن بها توحيد جهود المواطنين، هي العملية التي يمكن بها توحيد جهود المواطنين مع الجهات الحكومية لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في هذه المجتمعات. العملية التي يمكن بها توحيد الجهود المواطنين مع الجهات الحكومية، توحيد جهود المواطنين مع الجهات الحكومية لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في هذه المجتمعات. أبسط مثال لموضوع التنمية وفي الأيام اللي احنا بنعيشها ده مبادرة حياة كريمة. المبادرة بتعمل عليه ان انا انمي الريف، انمي المجتمع او اطور المجتمع الريفي من خلال ايه؟ من خلال ان انا اوفر فيه الخدمات اللي بيحتاجها الريف. بمعنى انا لو عندي سجل مدني في البلد، سجل المدني ده اللي هو خاص بالشهادات الميلاد والبطايق ومش عارف ايه وكل الخدمات البسيطه اللي انت بتشوفها دي، ده مش هيخليني استدعي ان انا انزل المحافظه، مش هيخليني انزل المركز بتاعي والاسم بتاعي واقعد ادور على السجل المدني، واللي جاي من القريه دي بيروح على نفس السجل، اللي جاي من القريه الثانيه لو انا عندي مثلا نقول 20 قريه في المركز بتاعي، في ال 20 قريه بيروحوا يستخرجوا البطايق والشهادات الميلاد بتاعتهم والوفاه وكل الورق من المركز بتاعهم. يبقى انا عندي سجل مدني في القريه، ومش شرط يبقى سجل مدني في كل قريه، لان انا بقول لك في قرى صغيره وفي قرى كبيره، ولكن القريه الكبيره دي لو انت حطيت فيها سجل مدني واحد ممكن يخدم الخمس ست قرى اللي جنبها الصغيرين. تمام. لانها هيبقاش لان الضغط على السجل المدني هيبقى بس من القريه بس، يبقى حاجه خفيفه. لكن متخيل ان انا عندي خمس قرى ولا 10 قرى ولا 20 قريه في مركز، ال 20 قريه دول بيخلصوا ورقهم في مكان واحد. لا مش كده خالص. تمام. فهيبقى في عندي طب في عمليه التنميه من خلال مبادره حياه كريمه ان انا اوفر الخدمات، الطرق، الصرف الصحي، اللي هو بمعنى صح حتى شكله نقول ايه مثلا يعني زي شكل المدينه كده، الطرق الاماكن العشوائيه اللي موجوده، الشكل العام او المظهر العام، توفير المدارس. انا عندي قريه ممكن ما يكونش فيها مدرسه، مش مدرسه اعدادي، لا ده ما فيش مدرسه ابتدائي، ما فيش مدرسه ابتدائي. فكل عمليه التنميه دي مرتبطه بعمليه الخدمات، سواء كانت الخدمات دي تعليميه او صحيه او ما شابه ذلك. يعني انا على ما اعتقد احنا عندنا في المراغه في سوهاج هدوا المستشفى بتاعه المراغه لان هم هيجددوها ويطوروها، يعني لانها كانت قبل كده لا تصل. عندي الاتجاهات المفسره للتنميه ثلاث اتجاهات مفسره للتنميه. ان التنميه دي مصطلح مرادف للرعايه الاجتماعيه. ان التنميه دي يعني انا عندي ثلاث افكار بينظروا للتنميه. الفكره الاولى او وجهه النظر الاولى بتقول ان التنميه مصطلح مرادف للرعايه الاجتماعيه طبقا للخدمات وتوفير خدمات الرعايه الاجتماعيه المختلفه الصحيه والتعليميه والاسكانيه وكل الخدمات دي او الخدمات العامه. المصطلح الثاني او الاتجاه الثاني بيقول لي ان التنميه الاجتماعيه مصطلح يطلق على الخدمات التي تقدم في مجالات التعليم والصحه والاسكان والتدريب المهني وتنميه المجتمعات المحليه. ده الاتجاه الثاني. ان مصطلح التنميه الاجتماعيه ده بيطبق على الخدمات التي تقدم في مجالات التعليم والصحه والاسكان والتدريب المهني وتنميه المجتمعات المحليه. الاتجاه الثالث بيقول ان التنميه الاجتماعيه دي تعتبر تغير اجتماعي، تغير اجتماعي يلحق بالبناء الاجتماعي ووظائفه، يلحق بالبناء الاجتماعي ووظائفه بغرض اشباع الحاجات الاجتماعيه للافراد، بغرض اشباع الحاجات الاجتماعيه للافراد. يبقى انا عندي ثلاث اتجاهات. الاتجاه الاول بيقول لي ان مصطلح التنميه الاجتماعيه ده مرادف للرعايه الاجتماعيه بما يشمله من خدمات. في الاتجاه الثاني بيقول لك لا، التنميه الاجتماعيه دي هي الحاجه، المصطلح اللي بيطلق على الخدمات اللي بتقدم فيه التعليم والصحه والاسكان والتدريب المهني وتنميه المجتمعات المحليه. الاتجاه الثالث قال لا، ده هو تغير في البناء الاجتماعي. التغير ده هدفه ايه؟ شكله ايه؟ او بيعمل ايه؟ بيعمل اشباع للحاجات الخاصه بالافراد. اللي مقومات التنميه الاجتماعيه اربع عناصر اساسيه او اربع مقومات. لازم يبقى عندي الدفعه القويه على المستوى القومي، الدفعه القويه على المستوى القومي. يعني على الأقل خالص يبقى في عندي اتجاه للمجتمع ككل أو الدولة كلها لعملية التنمية. نقول مبادرة حياة كريمة لما جه قرار سيادة الرئيس بيها قال لك إيه؟ على مستوى الجمهورية، على مستوى القرى والريف، يبقى ده اللي هو أدي ممكن نسميها تحت بند الدفعة القوية على المستوى القومي. يبقى عندي اهتمام كامل وشامل لعملية التغيير. استحداث مؤسسات التنمية الوظيفية داخل المجتمع المحلي، استحداث مؤسسات التنمية الوظيفية داخل المجتمع المحلي، المجالس المحلية والوحدات وما شابه ذلك. استحداث الأنساق الديمقراطية داخل المجتمعات المحلية، ودي اللي هي التنظيمات الرسمية. استحداث الأنساق الديمقراطية داخل المجتمعات المحلية، بمعنى صح دي الحاجات اللي انا من خلالها اقدر اوصل صوتي داخل القريه ان انا بتضرر من حاجه معينه. الوحده المحليه عندك في القريه، تمام، هي تعتبر المسؤوله. المجالس المحليه اللي موجوده في المدن هي دي المسؤوله. لو انت عندك الشارع بتاعك كله ما فيهوش اناره، مثلا المياه، الكهرباء، الطرق، كل الحاجات دي كلها، اي مشكله داخل القريه يبقى انا بعمل حاجه اسمها الانساق الديمقراطيه اللي من خلالي اقدر اوصل الصوت بتاعي. البرامج رقم 4، البرامج الاتصالية الفعالة والمخططة، البرامج الاتصالية الفعالة والمخططة. ودي حاجة يعني ايه بنقصد بها؟ اللي هي التجديد وعملية التطوير، التجديد والتغيير الدائم. ليه التنمية الاجتماعية مجالين؟ للتنمية الاجتماعية مجالين، حاجة اسمها المجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي. لمجالات التنمية اثنين، اجتماعي واقتصادي. اقتصادي هو تحسين الظروف المادية للأسر ومستوى المعيشة وتوفير الخدمات للأفراد. الاقتصادي تحسين الظروف المادية ورفع مستوى معيشة الأفراد، ورفع مستوى معيشة الأفراد. المجال الثاني اللي هو الاجتماعي، اللي هو تحسين الاحوال الاجتماعيه وتنميه القدرات البشريه. تحسين الاحوال الاجتماعيه وتنميه القدرات البشريه. فاكرين السنه اللي فاتت لما قلنا لكم ما ينفعش اعمل تنميه اقتصاديه بدون جانب اجتماعي، وما ينفعش اعمل تنميه اجتماعيه بدون جانب اقتصادي؟ خلاص، مراحل عملية التنمية الاجتماعية. مراحل عملية التنمية الاجتماعية. المرحلة الأولى هي التعرف على البيئة الطبيعية للمجتمع. التعرف على البيئة الطبيعية للمجتمع. ودي اللي خاصة بالنواحي الجغرافية والجيولوجية والمناخية. يعني لازم أعرف القرية بتاعتي، الأماكن اللي تصلح مثلاً للزراعة، الأماكن التي لا تصلح، إزاي الاستفادة منها، إزاي يبقى عندي توعية من خلالها، كل الحاجات دي اللي هي دراسة البيئة أو التعرف على البيئة الطبيعية للمجتمع. دراسة السكان وتركيبهم، دراسة السكان وتركيبهم، ودي الخصائص الديموغرافية، النوع، المستوى التعليمي، المستوى الأسري، الحالة الاجتماعية، كل الحاجات الخاصة بالنواحي الديموغرافية المرتبطة بالأفراد، عدد أفراد الأسرة، دي الأسرة دي كبيرة ولا صغيرة، الأسرة ممتدة ولا نووية، أي مكان. ثلاثة، التعرف على مظاهر الحياة الاجتماعية، التعرف على مظاهر الحياة الاجتماعية. بمعنى صح، أنا عندي داخل البلد بيبقى في نوع من اللي هو القرية، عندي حاجة اسمها العائلات. يا ترى العلاقة بين العائلات ظروفه ايه؟ ما بين كل عيلة جوه نفسها ايه؟ لو انا جيت عملت تنمية في الحتة الفلانية، هتيجي عيلة فلان تقول لك لا اصل احنا المكان مكاننا، ولا ده مش هيساعدنا، ولا ده مش هيشتغل عشان اصلي المشروع هيخدم بيت فلان ومش هيخدم عيلة فلان. ولا يبقى هنا دراسة الحالة الاجتماعية، العلاقات ما بين الافراد داخل القرية ايه؟ تمام. أربعة، دراسة النشاط الاقتصادي، دراسة متعمقة، دراسة النشاط الاقتصادي، دراسة متعمقة. بمعنى صح، لازم أشوف الإمكانيات اللي موجودة، الإمكانيات المادية الموجودة والمتاحة عندي، والحاجات اللي ممكن إن أنا أستعين بيها من خلال الأفراد داخل المجتمع نفسه. رقم خمسة، مرحلة الفعل التنموي في المجتمع، ودي بنطلق عليها مرحلة التنفيذ. أنا درست البيئة الطبيعية، عرفت خصائص السكان اللي عندي، عرفت مشكلاتهم، عندي إمكانيات ممكن إن أنا أستغلها في القرية أو في المجتمع الريفي، وعندي نوع من هو علاقات التعاون الموجودة داخل القرية، إن كل الناس هتساعد، إن كل الناس هتقف جنبك في مشروع التنمية أو مشروع التطوير اللي أنت ناوي تعمله. بوصل لآخر مرحلة بقى، اللي هي مرحلة الفعل التنموي أو مرحلة التنفيذ والتطبيق. ده كان مراحل عملية التنمية الاجتماعية. عندي حاجة اسمها العنصر بعد كده، حاجة اسمها التنمية الريفية. التنمية الريفية ودي مجموعة البرامج والمشروعات والعمليات التي تنفذ، مجموعة البرامج والمشروعات والعمليات التي تنفذ لإحداث تغيير اجتماعي ريفي مرغوب. يبقى مجموعة البرامج والمشروعات والعمليات التي تنفذ لإحداث تغير أو تغيير اجتماعي ريفي مرغوب نتيجة لتطوير وتنظيم بيئة المجتمع الريفي، نتيجة لتطوير وتنظيم بيئة المجتمع الريفي وموارده المتاحة وتنميتها، وموارده المتاحة وتنميتها، نتيجة لتطوير وتنظيم بيئة، تطوير وتنظيم بيئة المجتمع الريفي وموارده المتاحة وتنميتها. يبقى هي مجموعة البرامج والمشروعات والعمليات التي تنفذ لإحداث تغيير اجتماعي ريفي مرغوب نتيجة لتطوير وتنظيم بيئة المجتمع الريفي وموارده المتاحة وتنميته. التنمية الريفية بتقوم على مجموعة من الأسس، منها المشاركة الأهلية بالجهود الذاتية في عملية التنمية. المشاركة الأهلية بالجهود الذاتية في عملية التنمية. وخلي بالكم هنا لما نيجي نبص على الجهود الذاتية اللي هي خاصة بالأفراد، قد يكون اللي هو التطوع نفسه من الأفراد هو جهود، قد يكون التبرع بالمال أو لو أنا هبني مشروع مثلا، لو أنا عايز أبني مدرسة ممكن أنا ما يكونش معايا مال ولكن ممكن يكون معايا أرض، فممكن أتبرع بجزء من الأرض عشان أبني المدرسة. مش شرط مثلا أن أنا أتبرع بفلوس أو أتبرع برض، يكفي الجهد بتاعك، يكفي الجهد بتاعك أنك أنت مثلا ممكن تساعده في عملية تنفيذ المشروع والبناء. تقديم المساعدات المادية والخبرات الفنية من جانب الحكومة، تقديم المساعدات المادية والخبرات الفنية من جانب الحكومة. لازم عملية التنمية دي تتم بشكل مشترك، لابد أن تتم بالمشاركة بين الدولة والأفراد. مهم جدا لما اجي اعمل تنمية ريفية ان انا اراعي رغبات واحتياجات الاهالي، مراعاة رغبات واحتياجات الاهالي. يعني ما يبقاش عندي مدرستين ابتدائي في قرية والقرية دي مثلا ما فيهاش وحدة صحية او مستشفى، هنقول وحدة صحية تمام، فما جيش ابني مدرسة ثالثة وانا عندي الناس مش عندها وحدة صحية. دي الفكرة، يعني ان انا اراعي رغبات واحتياجات الاهالي داخل القرية. التعرف واستكشاف طاقات وامكانيات المجتمع الريفي واستغلالها الاستغلال الامثل. طاقات وامكانيات المجتمع الريفي واستغلالها الاستغلال الامثل. دي من الاسس اللي بتقوم عليها التنمية الريفية. ايه؟ واستغلالها الاستغلال الامثل. عندي اهداف التنمية الريفية، ونركز على اهداف التنمية الريفية. عندي يعني وجهة النظر بتقول ان انا عندي هدفين. الهدف الاول حاجة اسمها اهداف الوجهة العامة، الوجهة العامة، ودي منها رفع الكفاية الانتاجية وزيادة الدخل الفردي، رفع الكفاية الانتاجية وزيادة الدخل الفردي، زيادة وفعالية مستوى الخدمات، زيادة فعالية ومستوى الأداء للخدمات المقدمة للمجتمع الريفي، زيادة فعالية ومستوى الأداء للخدمات المقدمة للمجتمع الريفي، مساهمة ومشاركة أفراد المجتمع مع الجهود الحكومية لتحسين أحوالهم المعيشية، التنسيق بين الجهود المحلية وقيام الأهالي بتنظيم أنفسهم لتحديد احتياجاتهم. يبقى أنا عندي أربع حاجات جوه الوجهة العامة، أهداف الوجهة العامة جواها أربع حاجات: رفع الكفاية الإنتاجية وزيادة الدخل المادي، زيادة فعالية ومستوى الأداء للخدمات المقدمة للمجتمع الريفي، المشاركة والمساهمة من قبل الأفراد والجهات الحكومية لتحسين أحوال المعيشة، التنسيق بين الجهود المحلية وقيام الأهالي بتنظيم أنفسهم لتحديد احتياجاتهم والتخطيط لها. بين الجهود المحلية، الجهود المحلية كبير الكشكول ده، حرام والله شايله ازاي انت وجاي. التكات عندي النوع الثاني حاجة اسمها بالنسبة للعامل الزمني. والله انا معلش التنسيق بقى، ما هو صراحة يعني العلم اللي بيطلع من الكشكول ده مش عايز اقول لك. التنسيق بين الجهود المحلية وقيام الاهالي، بتنظيم أنفسهم لتحديد احتياجاتهم. التنسيق بين الجهود المحلية وقيام الأهالي بتنظيم أنفسهم لتحديد احتياجاتهم والتخطيط لها. بالنسبة للعامل الزمني اللي هو الهدف الثاني أو الجزء الثاني، وده بيضم ثلاث أهداف، بيضم ثلاث حاجات جواه. حاجة اسمها الهدف المباشر، الهدف المباشر، وده بيعمل على مساعدة المواطنين على تنظيم أنفسهم، مساعدة المواطنين على تنظيم أنفسهم وتوعيتهم بالمؤسسات الحكومية، مساعدة المواطنين على تنظيم أنفسهم وتوعيتهم بالمؤسسات الحكومية والمحلية القائمة على مساعدتهم. يعني أنا المفروض يبقى عندي في القرية نوع من التوعية. لو أنت عندك مشكلة خاصة مثلا بالكهرباء بتروح في المكان الفلاني، مشكلة خاصة بالمياه بتروح بالمكان الفلاني، خدمات الصرف الصحي، الشوارع، المنازل، الترخيصات، كل الحاجات دي كلها المفروض ان يبقى عندي نوع من التوعية. ايه الاماكن اللي انت بتلجأ ليها في المواقف دي؟ الهدف القريب، الهدف القريب وهو توعية المواطنين بمشكلاتهم لدراستها، توعية المواطنين بمشكلاتهم لدراستها. الهدف البعيد بعد كده أو الشامل، الهدف البعيد أو الشامل، وده بتتم فيه مساعدة المواطنين على تحسين ظروفهم المعيشية الاقتصادية أو الثقافية، مساعدة المواطنين على تحسين ظروفهم المعيشية الاقتصادية أو الثقافية. خلاص، يبقى الواجهة العامة كان جواه أربع حاجات، أربع أهداف. بعد كده طبقا للعمل الزمني عندي ثلاث أهداف: مباشر وهدف قريب وهدف بعيد. العنصر اللي بعد كده معوقات تنمية المجتمع الريفي. معوقات تنمية المجتمع الريفي، عندي معوقات ثقافية، معوقات ثقافية زي أو مثل القيم وأنماط السلوك الجامدة، القيم وأنماط السلوك الجامدة اللي هو السلبية والتواكل. يعني عارفين اللي هو الجماعة اللي في الريف لما يقول لك ايه، كبر دماغك كده كده مش هيجدد ولا يعملوا، لا انا مش فاضي ان انا اشارك النهاردة ولا اعمل ولا اروح، زي كده حاجة اسمها السلبية والانعزالية او التواكل. ارتفاع نسبة الامية، ارتفاع نسبة الامية. اثنين، التمييز النوعي، يعني ده كله تبع اللي هي المعوقات الثقافية، القيم وانماط السلوك الجامدة، ارتفاع نسبة الامية. ثلاثة، التمييز النوعي، التمييز النوعي، النوع اللي هو زي ما بيناز مثلا البنت عن الولد بالظبط، اللي هو عدم الموضوعية، من لمكان لمكان، لفئة وفئة، ما بين الأفراد، أي مكان. النوعي اللي يعني اللي هو التمييز ده حاجة بنسميها عندنا عدم الموضوعية. يعني أنا مثلا أفرق في محاضراتي ما بين الطلاب والطالبات، أفرق في مثلا في تعاملي ما بين قاع عين وقاع ميم وقاع لام، لا دي هي حاجة اسمها التمييز أو عدم الموضوعية. المعوقات الاجتماعية عندي بتضم خمس حاجات: التقليل من دور المرأة ومشاركتها، التقليل من دور المرأة ومشاركتها، هو اللي كتب الكتاب هو قايل كده، يعني مؤلف الكتاب هو اللي قايل كده. اقتناع بالشيء من عدمه ما يأثرش في حاجة، لكن أنا ما زلت عند رأيي يعني اللي صاحب المؤلف الكتاب هو اللي كاتب التقليل من دور المرأة ومشاركتها. دلوقتي بقى اللي هو ايه، ده دور المرأة زاد صح؟ ده احنا بندور على دور لينا مش لاقيين. العلاقات الأسرية المتزمتة، اللي هي المشكلات داخل الاسره والعائلات، المشكلات العلاقات الاسريه المتزمته، الايمان بالمعتقدات الخرافيه، الايمان بالمعتقدات الخرافيه، سياده العقليه القبليه، سياده العقليه القبليه، انا من عيله فلان وعيله فلان فما ينفعش، وانا بنتخب عشان ده من عيله فلان اصل ابوه كان كذا، واني العيله عندي يعني. ضعف استجابه المجتمعات للتنميه، ضعف استجابه المجتمعات للتنميه. بعد كده معوقات تتصل بالتخطيط لبرامج التنميه، معوقات تتصل ببرامج بالتخطيط لبرامج التنميه، معوقات تتصل بالتخطيط لبرامج التنميه. يعني لما اجي بيقول لك ايه دايما تاخد مقوله ايه، انك اذا فشلت في التخطيط فاعلم انك قد خططت للفشل، اذا فشلت في التخطيط فاعلم انك قد خططت للفشل، اذا فشلت في التخطيط فاعلم انك قد خططت للفشل. اذا فشلت في التخطيط فاعلم انك قد خططت للفشل. ان انا مش براعي الحاجات، يعني من ضمن الحاجات اللي مثلا مش براعيها في عمليه التخطيط للبرنامج او لبرنامج التنميه او الخدمه اللي انا عاملها عشان التنميه دي، اللي هي مثلا ايه، الاعتماد على نماذج داخليه غير مستمده من ثقافه المجتمع المحلي، الاعتماد على نماذج داخليه غير مستمده من ثقافه المجتمع المحلي، يعني ان انا اجيب فكره خارجيه واجي اطبقها هنا لا تناسب المجتمع اللي انا بعيش فيه. الاعتماد على نماذج داخليه غير مستمده من ثقافه المجتمع المحلي، خلاص، يعني اجيب حاجه مثلا ان انا اجيب حاجه موجوده ما تتمشاش مع ثقافه المجتمع المحلي. فاكرين اللي هو كان في فيلم اللي هو كان ناحيه مثلا قريه كده في الصحراء او حاجه زي كده وحدها منعزله، لما الراجل راح للدكتور وقال له كل الاعراض اللي بيشتكي منها، صح؟ ما فاكرينش؟ حد شاف الفيلم ده؟ تعميل يعني مش فاكر والله، ما انا مش عارف، انا فاكر بس اللقطه. هو راح يعمل ايه؟ راح للدكتور وقعد يقول له انا، قال له انت بتعاني من ايه؟ قال له بعاني من 1 2 3 يعني، قال له نفسك غمك غم عليك؟ قال له اه، قال له مش عارف، قال له اه، قال له طب ما كده ازاي؟ قال له ما دي الحاجات اللي عند مراتي. هو مراته كانت حامل، فهو عنده ثقافة ان ما ينفعش دكتور يكشف على مراته، فهو خد كل اللي بتعاني منه وراح قعد قدامه قال له انا بعاني من كذا وكذا وكذا، قال له ده دي اعراض حمل، قال له يبقى خلاص يبقى المدام حامل. انتوا ما شفتوش والله؟ لا انا رشدي اباظه. بعد كده عندي اهمال يعني من ضمن المعوقات المتصله بالتخطيط دي، اهمال العوامل الاجتماعيه والثقافيه والاقتصاديه عن التنميه، العوامل الاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه عن التنميه، نفس اللي احنا بنقوله كل مره وبنعاني منه. يعني امبارح وقبل كده قلت لسنه ثالثه بلاش مثلا ناكل شيبسي ونرمي كنزات وعصير ومناديل هنا في الارض، يعني انا مش بقول حاجه عن نفسي، انا امبارح بدي محاضره الثالثه لاحسن بمسح السبوره ممكن حوالي 5 6 مرات، بستخدم مثلا علبه مناديل، اي منديل حتى لو وقع مني هنا انا بلمه من هنا وارميه في الزباله هناك. محمد العامل اللي معانا ده حرام ان هو مثلا، يعني حتى لو انتوا كل جماعه، انا مش مانع انك انت تاكل وتشرب براحتك، بس حطهم في الكيس بتاعك وادي صندوق الزباله، المنديل اللي استخدمته كذلك برضه حطه هنا، يعني دي حاجة يا ريت تبقى ماشية عند الكل بحيث انك انت تحافظ على المكان ده. زي ما بقول لكم انتوا لو كسرتوا الكراسي والترابيزات اللي انتوا قدامها او الديسكات اللي موجودة دي مش هنلاقي مكان ناخد فيه، مش هنلاقي امتحانات، مش هنلاقي. كذلك انك انت بتهمل العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية دي هي المشكلة مشكله. تمام. لما اجي اعمل تنميه في قريه لازم اوعي الناس ازاي تحافظ على المكان ده. مش انا مثلا دخلت الوحده في الوحده الصحيه وما لقيتش دكتوره اقعد اكسر واقعد اضرب واقعد اخبط واقعد مش عارف ايه. التعليم اللي دخل الفصول واقف اول يوم ادخل الواد من الباب الصبح عشان اقعده في اول ترابيزه واروح حلفة والله ولدي ما يقعد غير قدام اصل ابوه مش عارف مين حاجات. دي حاجه اسمها الثقافيه الاجتماعيه. انا بقول لك على حاجات بتحصل بالظبط. والله هو كده الناس عندها ثقافه كده. انا ولدي يقعد من قدام ماليش دعوه بقى اقعدوا الناس كلها ورا. بعد كده اللي هو احداث التغيير في فتره زمنيه قصيره. احداث التغيير في فتره زمنيه قصيره. العنصر الرابع بعد كده اللي هي المعوقات الاداريه. المعوقات الاداريه الروتين والاجراءات في الاجهزه الاداريه بيضم يعني اللي هي المعوقات الاداريه بتضم الروتين والاجراءات في الاجهزه الاداريه عدم التنسيق بين الأجهزة الإدارية المختلفة. عدم التنسيق بين الأجهزة الإدارية المختلفة. العجز في الكفاءات. القوانين والتشريعات. عندي 5 معوقات اقتصادية ودي بتضم قصور الكفاءة قصور الإمكانيات المحلية والكفاية العلمية المنظمة وقصور دور التعليم. الكفاية العلمية المنظمة اللي هي الناس المتعلمة يعني او الخبرات المتعلمة والخبراء اللي انت بتستفيد منهم. قصور دور التعليم. عندي دور الخدمة الاجتماعية في تنمية المجتمع الريفي. بتضم مجموعة من العمليات الأساسية منها التعرف على المجتمع المحلي. جمع معلومات عن المجتمع المحلي. تحديد القادة المحليين. إثارة وعي السكان لإدراك المشكلات أو المشاكل. مساعدة الناس على مناقشة مشكلاتهم. من كتاب البديف وخدوم بقى ونلوم. تشجيع ثقة الناس في أنفسهم. تحديد أو إقرار برامج العمل. إدراك جوانب الضعف والقوة أو اللي هي عملية التقويم أو التقييم. الاستمرار في حل مشكلات الناس. أما لو جينا بصينا على بقى دور الخدمة الاجتماعية في تنمية المجتمعات الريفية أو المفروض إن هي بيعمل إيه. المفروض إن أنا بعمل مساعدة الأفراد على مواجهة مشكلاتهم الفردية المختلفة. توفير الخدمات لكل الأفراد وإتاحتها للجميع بدون تمييز أو عدم موضوعية. دراسة المجتمع الريفي دراسة كافية والتعرف على احتياجات ومشكلات والموارد والإمكانيات داخل المجتمع. للتعرف على الاحتياجات والمشكلات والموارد والإمكانيات داخل المجتمع. العمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة في المجتمع الريفي. تحسين الخدمات مستوى الخدمات داخل المجتمع الريفي. دراسة وتحليل الاتجاهات المختلفة للسكان الريفيين، دراسة وتحليل الاتجاهات المختلفة للسكان الريفيين نحو البرامج القائمة في القرية زي الجمعية التعاونية أو الخدمات الصحية والتعليمية أو الإرشاد الزراعي. إتاحة الفرصة لأهالي الريف لممارسة الديمقراطية في شتى المجالات، في شتى المجالات، إتاحة الفرصة اليوم للمشاركة الديمقراطية في شتى المجالات. باب مليان مليان دسم، بس هو يعني للعلم أو ممكن يكون الفصل بتاع التنمية ده دسم شوية أو مليان شوية، ولكن حلو يعني معظم الحاجات بتاعته حاجات خفيفة أو واضحة لنا للجميع، يعني مجال التنمية، المراحل، الحاجات اللي أنا قلت عليها دي مهمة، فأنت ترجع تشوفها في الكتاب من تاني. تمام؟ ده إيه ده؟ أيوه، ما أنت أيوه، ما أنت ترجعي يا ماما، ارجعي الأصل دول اللي انت عندك في ثلاث فصول هما فصلين في الكتاب الجديد. تمام؟ ما انا قلت لك ضم جزء الهجرة على الخامس اللي هو ايه؟ وريني كده ايه اللي مش عليه؟ ما انا هما دول لسه ملخصهم دول، بس انا ملخصهم يعني ايه هما ده هم 14 عنصر عندك، فانا اللي هو جايب الحاجات اللي هي يهمني انك انتوا تعرفوها. ليس إلا فاي حد عنده اي سؤال او استفسار والله مساء. سنة تانية انا عندي جايب لك العناصر بتاعه الفصل. تمام؟ بوجهك لعناصر الفصل، اللي يهمني انك تعرف ان الفصل ده بيضم العناصر دي. تمام؟ ولكن تحت العنصر عندك موجود مثلا خمس حاجات وانا قلت لك ثلاثه، بس انت مطالب بالخمسه، لكن هتلاقوا معظم الحاجات اللي انا قلتها دي كامله في معظم العناصر، ما عدا على العنصر الاخير بتاع دور الخدمه ده لانه 14 عنصر، ولكن انا بلخص لك من ال 14 الحاجات المهمه بالنسبه لي ايه. تمام؟ اصل انا برضو لو انا هاجيلك في امتحان مش هجيب لك العنصر الطويل ده كله، استحاله.